كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. برضو شاهد إرام المزمور 16 احفظني يا الله لأني عليك توكلت. قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض فرعتي. حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. آية واحدة بس هنقرأها من مزمور 23، آخر آية، آية رقم 6. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أخيرا من العهد الجديد ومن رسالة روميا وإصحاح 8، هنقرأ من عدد 28. رسالة روميا إصحاح 8 ونقرأ عدد 28. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. آمين. كلمة الله النهاردة بتقدم لنا وعد ثمين جدا، وعد ثمين جدا. ايه الوعد ده؟ الله بيوعدنا ان كل الاشياء اللي بتحصل في حياتنا، كل الظروف اللي فاهمينها واللي مش فاهمينها، اللي حابينها واللي ما بنحبهاش، تعمل معا للخير. رب يوعدك، بيقول لك كل حاجه تحصل في حياتك، كل ظرف، كل امر، هو يعمل للخير. ولو حطينا الشاهد دوت جنب الشاهد اللي قريناه في مزمور 23، يقول إنما خير ورحمة يتبعنني كل أيام حياتي. هنا بيقول كل الأشياء، وهناك بيقول كل الأيام. يبقى كل الأشياء تعمل معا للخير، وكل الأيام يتبعني خير ورحمة. وفي الآيتين الكتاب بيستخدم أسلوب التوكيد في اللغة. الرسول يقول نحن نتعشم أو نظن أو نصلي أو نطلب أو نتمنى، لكن يقول نحن إيه؟ نعلم. وداود هناك في مزمور 23 يقول إنما، وإنما في اللغة العربية تفيد التوكيد. إنما خير ورحمة، ده مش حاجة إحنا بنتمناها، لكن ده إعلان إلهي الله بيديه لنا النهاردة. كل الظروف وكل الأحداث اللي بتمر في حياتك، وكل يوم، مفيش يوم في حياتك مفيهوش خير، مفيش يوم في حياتك اسمه اليوم ده ما طلعتلوش الشمس، لا، كل يوم في حياتي فيه خير، وكل ظرف فيه خير. إيه رأيكم في الإعلان ده؟ أعتقد لو الإعلان ده راسخ جوانا، لو متأكدين منه، هيكون لسان حالنا هو الإيه؟ الشكر على كل حاجة، مش كده؟ لو أنا واثق في أعماقي إن كل حاجة تعمل للخير، هيبقى لسان حالي هو الشكر في كل شيء وعلى كل شيء. هيبقى كل يوم في حياتي لسان حالي هو الشكر باستمرار والتسبيح باستمرار، لأني متأكد إن الخير يعمل في حياتي. لكن لو نزلنا الأرض الواقع عشان نبقى واقعيين شوية، ما نبقاش بنرفرف بجناحات كده، لا، لكن عشان ننزل لأرض الواقع ونبص على حياتنا نلاقي إن في الحقيقة وفي الواقع مش ده اللي حاصل. نلاقي مش فعليا في كل يوم لسان حالي الشكر على كل حاجة. لا، أحيان كتير أمور بتعدي في حياتنا وما بنعرفش نشكر عليها، صح؟ ظروف كتير بتمر في حياتنا نحس لا فين الخير في الموضوع ده؟ يعني مش ممكن، يعني الموضوع ده ما فيهوش خير. أيام كتير تمر علينا نقول اليوم ده أنا اصطبحت بوش مين؟ اليوم ده شكله كده من أول النهار يعني في حاجة وحشة. فعليا مش بص تلاقي مش لسان حال المؤمن دايما الشكر، لا في حاجات كتير بنحس إنها مش قادرين نصدق إن فيها خير. إيه السبب؟ إيه اللي بيخلينا ساعات مش قادرين نصدق إن كل الأشياء تعمل معنا للخير؟ هل الوعد ده ممكن يجي في يوم من الأيام يسقط؟ حاشا. أمال إيه اللي بيخلينا مش قادرين نفهمه أو مش قادرين نقتنع بيه ونصدقه؟ هنعلق على ثلاث كلمات موجودة في الآية العظيمة اللي قريناها في رومية 8:28، إنما أو نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. الآية دي فيها ثلاث كلمات عاوزين نفهمهم مع بعض شوية أكتر. الثلاث كلمات دول ساعات هم يكونوا السبب اللي بيخلونا ما بنعرفش نشكر في كل شيء، أو مش بنقدر نصدق الوعد ده ومش بنقدر نطبقه على حياتنا. أول كلمة هنتكلم فيها الخير. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. أمين. إيه بقى هو الخير؟ ما هو مفهومك للخير؟ المشكلة اللي بتقابلنا إن كتير ساعات يبقى مفهومنا للخير غير مفهوم الله للخير. الله عنده مفهوم للخير وإحنا عندنا مفهوم تاني خالص. ده ساعات يعمل مشكلة، يعمل فجوة، يخلينا مش عارفين نفهم كلمة الله صح. ما هو مفهوم الكتاب للخير؟ ما هو مفهومنا الأول للخير قبل ما نشوف مفهوم الكتاب للخير؟ إحنا متربين في وسط الناس، والناس اللي إحنا متربين في وسطهم عاملين لسة في أذهانهم بالخير ولسة بالشر. الناس قسمت أحداث الحياة لخير وشر، وإحنا غصب عننا عشان مولودين في وسط الناس ومتربين في وسط الناس اللستة دي موجودة فين؟ في أذهاننا. وساعات بنتعامل بيها مع الله بحسب مفهومنا إحنا للخير والشر، بينما الله بيبقى مفهومه في الوقت ده مختلف تماما. مثلا ناخد مثلا، الناس قالت الغنى خير والفقر بعد الشر. حد يحب الفقير؟ لا، الخير الشر بالنسبة لنا أو الفقر بالنسبة لنا إيه؟ شر، حاجة مش حلوة. مين قال؟ مين قال إن الغنى خير والفقر شر؟ مين عمل الليستة دي أصلا؟ الرب عمل لنا قصة أو قال لنا قصة في العهد الجديد جميلة أوي، قصة الغني والعازر. على فكرة بنقول قصة مش بنقول مثل، في ناس بيقولوا مثل الغني والعازر، لا مفيش مثل اسمه مثل الغني والعازر. دي قصة حقيقية لأن أشخاص حقيقيين، لأن فيها أسماء. المثل مفهوش أسماء، يعني رب لما يقول خرج الزارع ليزرع ما ينفعش يقول خرج الزارع اللي اسمه مثلا سمعان ليزرع، ما ينفعش، لأن ده مثل ملوش أسماء. لكن لما يقول لي مسكين اسمه العازر يبقى ده مش إيه؟ مش مثل، دي قصة حقيقية. رب بيحكي لنا قصة اتنين كانوا عايشين، واحد عنده غنى شديد جدا فاحش، يعني غني لدرجة انه مش عايش. الكتاب بيقولش انه عايش، الكتاب بيقول انه هو ايه؟ يتنعم. يعني احنا بناكل عشان نعيش، هو صاحبنا ده ما كانش بياكل عشان يعيش، لا بياكل عشان يعمل ايه؟ يتلذذ. احنا بنشرب لما نكون عطشانين، لا هو بيشرب لما يكون ايه؟ عاوز يتلذذ بحاجه، يتنعم. احنا بنلبس عشان نتكسي، لا هو ما كانش يلبس عشان يتكسي، هو كان يقول الكتاب انه مترفها بيلبس البذ والارجوان، كل لبسه حرير في حرير. غنى غنى، الكتاب يقول لنا ايه؟ يتنعم كل يوم. يعني ما فيش يوم في حياته افتقر، ما فيش يوم في حياته احتاج، ما فيش يوم في حياته اعوزه اي شيء، ولا يوم. ايه رايك في مفهوم الناس ده يبقى ايه؟ خير. لكن رب جه كده وشلنا الستاره وورانا ايه اللي بيحصل بعد الموت. حقائق كتير من الحياه ما بتبانش الا بعد الموت. لقينا كتاب لنا رفع عينيه وهو في الهاويه. طب ليه ما رفعش عينيه وهو في الارض؟ ليه ما رفعش عينيه على ربنا وهو عايش؟ ليه رفع عينيه وهو في الهاويه؟ ايه السبب؟ الغنى. اصل عاده الانسان ما بيرفعش عينه على ربنا الا لما يكون ايه؟ محتاج حاجه. فصاحبنا لانه مش محتاج اي حاجه ما رفعش عينه على الله. يعني هرفع عيني على الله هيديني ايه الله اكتر من اللي عندي؟ هيحميني من ايه؟ عشان انا ما عنديش مشاكل، انا فلوسي موفره لي كل حاجه. ممكن الله يعمل ايه زياده في حياتي اكتر من الفلوس عاملاه؟ فما رفعش عينيه على الله طول الحياه. الفلوس خليته يعني يعيش باصص على نفسه، باصص على حياته، مش باصص على ربنا. امتى رفع عينيه وهو فين؟ في الهواء. بعد ما اتلسع، بعد ما احتاج، بعد ما افتقر، رفع عينيه، بس بعد فوات الايه؟ الاوان. يبقى الغنى في حياه الشخص ده كان خيره ولا شره؟ مين عمل الليسته اللي تقول ان الغنى خير؟ وعلى العكس، صاحبنا الثاني كان مسكين فقير، يعني مش فقير زينا، احنا كلنا فقراء الحمد لله على باب الله. لا، هو صاحبنا ما كانش فقير زينا كده. لا، صاحبنا كان فقير، يعني بيقولوا فقير دقه، حاجه يعني لا عنده بيت ولا عنده فلوس ولا عنده اكل ولا عنده شرب ولا عنده لبس ولا عنده اي حاجه، ولا اسره ولا اولاد، ما عندوش اي حاجه في الدنيا. تخيلوا لما كان يتعور معهوش 50 قرش يروح الصيدليه يجيب حته قطنه وشويه مكركروم يحطهم على التعويره، لا، يسيب الكلاب تعمل ايه؟ تنحس وقروح ارخص، معهوش فلوس. بعد الشر، يعني حد يحب يبقى كده؟ الفقر شر. مين قال؟ مين قال الفقر شر؟ الرب برضه شال لنا الستاره ورانا ايه اللي حصل. لقينا صاحبنا ده اول ما غمض عينيه حملته الملائكه الى حضن ابراهيم. مش معنى حضن ابراهيم؟ واحد يقول لك اصل ابراهيم هو ابو اليهود. نقول له لا، مش ده السبب. لو ده السبب كان الغني كمان بقى في حضن مين؟ لان الغني بينادي لابراهيم يقول له يا ابي ابراهيم. لو الموضوع موضوع بنوه كان الغني برضه ابن لابراهيم. لا، مش ده اللي خلاه يخش حضن ابراهيم. عشان فقير، في ناس يقول لك دخل السماء عشان ايه؟ فقير يا عيني وغلبان، في حد في حاجه في كتاب تقول الفقراء بيخشوا السماء؟ لا، ولو دخل السماء ما يخشش حضن ابراهيم، ما يخش حضن اي حد تاني، ده ابراهيم كان ايه؟ كان غني، ابراهيم كان غني جدا، فالراجل ده لو دخل السماء عشان فقير يبقى ما يخشش جنب ابراهيم، يخش في اي حته تانيه. امال دخل السماء في حضن ابراهيم ليه؟ ايه المشترك؟ ايه العنصر المشترك بينهم؟ الايمان. ابراهيم كان خليل الله، كان في متميز حياته بالشركه المستمره مع الله. فالرب بيكشف لنا اتاب الراجل ده لما ما لقاش حاجه في حياته يعملها خالص، كان بيقضي وقته يعمل ايه؟ في شركه مع الله. لا عنده حاجه يخاف عليها ولا يهتم بيها ولا يفكر فيها، فبقى من الصبح لاخر الليل كل حياته في لهج مع الله وفي شكر وفي عباده. فحملته الملائكه ما لقيتش حته يحطوه فيها الا في حضن مين؟ حضن ابراهيم. يبقى الفقر في حياه الراجل ده كان شر. الليسته اللي في دماغنا دي لازم تتغير. الناس قالت الصحه خير، المرض بعد الشر، حدش يحب يبقى مريض، مش كده؟ كلنا عندنا لسته دي ولا لا؟ كلنا. صاحبنا الرسول بولس كان عنده اللسته دي برضه باعتباره انسان ومتربي في وسط الناس. في يوم من الايام الله سمح له بمرض، ومرض مش سهل، مرض بيسميه شوكه، يعني حاجه تنقح عليه باستمرار. غالبا معظم المفسرين متفقين ان المرض بتاعه كان في عينيه. واضح ان هو من اول رحله تبشيريه قام بيها راح بلد اسمها دربة وليسترا. في البلد دي حصل له ايه؟ اترجم. اهل البلد مسكوا حجاره وتنوم يرجموا فيه لغايه ما فعلا غالبا في الموقف ده روحه صعدت للسماء الايه؟ الثالثة زي ما هو قال بعد كده، فالناس بيقلبوا فيه لقوه مات، فجروه رموه بره المدينة. غالبا طوبة من اللي هم بيرموه بيها حجرة جت في عينيه، حصل له انفصال شبكي، ما بقاش يشوف. تخيلوا هذا الرسول العظيم قضى حياته كلها بعد كده دايما محتاج حد يسحبه، لازم يا سيلة يا تيموساوس يا برنابا يا مرقص، أي حد، مش عشان يشيل الشنطة زي خدام اليومين دول، لا عشان ياخد بإيده، ما بيشوفش. تخيلوا يعني في مرة كل أصحابه اضطروا يسيبوه ويروحوا مشوار في أثينا، سابوه في أثينا تن واقف في ميدان المدينة مش عارف يتحرك، لا عارف يروح يمين ولا يروح شمال. ربنا استخدم الموقف ده للخير، بس موقف مؤلم. يعني تخيل لو معهوش حد ما يعرفش يتحرك، كل الرسائل اللي كتبها اضطر يمليها الناس، لازم كل رسالة يقولك في الآخر إنها كتبت على يد فلان، كتبت على... ليه كتبت على يد فلان؟ شوفش. في مرة من المرات اضطر يكمل رسالة ما لقاش حد يملي عليه الرسالة، كتبها بحروف كبيرة قوي عشان يقدر إيه يشوفها، يعني يكتب الحرف في الصفحة كلها قبل ما ينفع يشوف هو بيكتب ايه. حاجة تقطع القلب. في موقف بقى بيعصر قلب الواحد لما يقراه، وهو بيتحاكم قدام رئيس الكهنة في سفر الأعمال. رئيس الكهنة أمر انه ينضرب على ايه؟ على فمه. فلقينا الرسول بولس بيقول له يضربك الله أيها الحائط المبيض، انت جالس تحكم بحسب الناموس وتأمر بضربي مخالفة للناموس. كل اللي واقفين استغربوا قوي، واحد بيقول له انت بتشتم رئيس الكهنه؟ ففوجئنا بالاجابه بتاعته، بيقول له ايه؟ لم اعرف ايها الاخوه انه رئيس الكهنه. ناس كتير تقف قدام الايه دي ما تفهمهاش، ازاي ما يعرفش ده رئيس الكهنه؟ بيبقى له لبس مخصوص ومعروف اي حد يعرفه، ازاي شاول يقول او بولس يقول ان هو ما يعرفوش؟ هو الحقيقه اللي يفسر الموقف ده ان هو مش ايه، مش شايف. تخيل مش شايف اللي قاعد قدامه بيتكلمه مش شايفه، وبيرد وهو مش شايف الشخص ده لابس ايه ولا شكله ايه ولا هيئته ايه. موقف بيعصر قلب الواحد. تخيل لما يبقى رسول كل خدمته سفر وكتابات وما بيشوفش، شوكه دي ولا مش شوكه؟ بحسب الليسته اللي في دماغنا دي تبقى خير ولا شر؟ شر. واللي هو عشان هو عنده الليسته ديت ابتدى يصلي من هذا المنطلق، ابتدى يصلي ان ربنا يعمل ايه؟ يشيل الشوكه، بما انها شر تتشال، مش كده؟ فوجئ بالله بيقول له مين قال؟ مين عمل الليستة دي في دماغك؟ مين قال ان الصحة خير والمرض شر؟ ده المرض ده بالذات انا مديهولك يعمل حاجات كتير قوي حلوة في حياتك، هيحفظك من انك تكبر بفرط الاعلانات. انا عندي اعلانات كتير قوي عاوز تأديها لك، وخايف عليك تتدافع بفرط الاعلانات، الشوكة دي هتحفظك ايه؟ متضع. تاني حاجة، الشوكة دي هتخليك تستند علي استناد كامل، فقوتي في ضعفك هتعمل ايه؟ هتكمل. انا عندي حاجات كتير عاوز اعملها في حياتك، لو انت بصحتك هتسند علي في 10% من الحاجات، فمش هعرف اعمل كل اللي انا عاوزه، لكن انت كده هتستند علي في ايه؟ في كل حاجة، فاعرف اعمل في حياتك كل اللي انا عاوزه. ايه رأيك؟ لقينا الرسول بولس بيعمل ايه؟ كان جدع، قال له لا انا ما كنتش فاهم كده، لكن بما ان المرض ممكن يعمل للخير انا هغير الليسته اللي في دماغي دي، الليسته دي انا هكرمشها وارميها في اول صفيحه زباله، انا من هنا هغير منطقي خالص موقفي خالص، ده انا بعد كده لما احس باي ضعف هعمل ايه؟ هفتخر في الضعفات لتحل علي قوه المسيح. الليسته دي لازم تتغير، مش دايما الصحه خير ومش دايما المرض شر. الناس قالت الحياة خير، الموت الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد، صح؟ مين قال؟ مين قال إن الحياة خير والموت شر؟ عندنا قصة في الكتاب غريبة قوي، عندنا ملك كان اسمه حزقية. الملك حزقية ده كان ملك كويس، يعني عايش بيخاف الله وماشي بما يرضي الله، لكن في يوم من الأيام خطة الله في حياته خلصت خلاص، اللي الله عاوز يعمله في حياة هذا الشخص خلص. فإكراما لي عشان هو شخص كان عايش في مخافة الله، الرب بعت له نبي كبرة قد الدنيا اسمه أشعيا، راح يقول له، الرب بيقول لك اوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. الرب يقول لك خلاص حياتك خلصت، لو عندك حاجة عاوز تعملها، في وصية عاوز تسيبها، أي حاجة يعني اتصرف. مين لما يجي يموت الرب يبعت له نبي يقول له انت هتموت؟ ده يعني عز، يعني المفروض يشكر ربنا على الموضوع ده. لكن احنا للاسف عندنا لسه بتقول الموت ايه؟ شر. فاول ما سمع الكلمه صدر للرب اللسته دي، المفهوم ده، فلناه عمل ايه؟ زعل، زعل خالص، ابتدى يعيط. ليه؟ انا عملت ايه؟ ليه تموتني؟ يعني ده انا عشت قدامك بالاستقامه، ده انا كويس، ليه كده؟ يعني ليه تسمح لي بكده؟ ايه يا عم في ايه؟ يعني ليه انت واخد الاتجاه ده؟ ما دي حاجه كويسه. لا لا لا، ازاي كده؟ وحط وشه في الحيطه وقعد يعيط وزعل خالص، ورفض ياكل ورفض يشرب، مش مدي لربنا سكه حتى الله يفهمه. يعني طب خد ودي مع ربنا. لا، هو دايما الموت شر، لدرجه ان لما رب ما عرفش يتكلم معاه نادى لمين؟ أشعيا. قال له تعالى يا عم ارجع له تاني، الراجل ده مش فاهم. قل له خلاص خلاص، ساد ما تعيطش، انا همد في عمرك 15 سنه. انت فاهم ان الخير انك تعيش؟ خلاص يا عم خد 15 سنه كمان اهو. فرجع أشعيا قال له خلاص الرب هيمد في عمرك 15 سنه. تعالوا بقى نبص على ال 15 سنه اللي عاشهم، هتلاقيه ما عملش فيهم اي حاجه صح تتكتب له او تتحسب له في الابديه. ليه؟ لان احنا خلاص زي ما قلنا ربنا كان خلص اللي هو بيعمله في حياته، مشيئة الله في حياته ايه؟ خلصت. احنا الخير اللي بنعرف نعمله في حياتنا بيبقى الله هو اللي ايه؟ اللي عامله، مش كده؟ احنا نعرف من انفسنا نعمل خير؟ نعرف نعمل حاجه كويسه؟ لا، احنا عايشين بنعمل الاعمال الصالحه اللي سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. اول ما الاعمال دي بتخلص، لو انا عملت ايه عشان اعمل اعمال صالحه؟ ما اعرفش اعمل، مش كده؟ فهو عاش 15 سنه ما عملش حاجه كويسه في حياته، لان خلاص ربنا خلص الشغل اللي في حياته. لكن العكس صحيح، عمل حاجه وحشه تنتها بقعه سودة في حياته وفي حياه شعب اسرائيل لايام وسنين طويله جدا. لما الناس والممالك اللي حواليه سمعوا ان هو كان عيان وهيموت وبعدين رجع خف، بعتوا له وفود يهنوه بالنجاه وبالسلامه. واحنا عارفين لما الملوك بيزوروا بعض او بيبعتوا وفود لبعض بيحبوا يتمنظروا شويه على بعض، فكل وفد جايب هديه معاه تعكس مجد المملكه بتاعته. فهو خدته برضه العزه يعني، وقال لك واحنا برضه مش ناس قليله، يعني احنا برضه ناس كويسين واغنياء برضه، طب انا اوريهم ايه يثبت مجد المملكه بتاعتي؟ هدا فكره لاواني الذهب بتاعه هيكل الله. سليمان لما جه يعمل الهيكل عمل اواني الهيكل من ذهب، بس الاواني دي قدس لله، دي معموله للايه؟ للعباده فقط، مش كده؟ جابها يفرجها لمين؟ للوفود الغريبه دي. الله زعل قوي. اول ما الوفد مشي الرب بعت له رسالة بيقول له الناس اللي انت فرقتهم الأواني دي مش هيعدي وقت كتير لغاية ما يجوا ايه وياخدوها ويودوها بلادهم. وفعلا تمر الأيام ويجي نبوخذ نصر عشان يزبي شعب إسرائيل، فنبص نلاقيه بيدخل على الهيكل عدل وبياخد الأواني الذهب وياخدها عنده يحطها في هياكل الأوثان. عارف منين نبوخذ نصر ان الهيكل فيه أواني ذهب؟ ما احنا اللي فرجنا عليه، احنا اللي قلنا له. وتمر الايام ونبوخذ نصر يموت ويجي ابنه بلتشصر الملك، وفي اخر يوم من ايام حياته يعمل وليمه لتسبيح الهه الحجاره والخشب والذهب والفضه، الهه الاوثان. عمل وليمه كبيره قوي لتمجيد هذه الالهه، وعاوز يعني نكايه في اله شعب اسرائيل. قال لهم ابعتوا هاتوا أواني الذهب اللي جابها أبويا نبوخذ نصر من أورشليم، هاتوها نشرب فيها خمرة ونسبح آلهة الذهب والفضة والحجارة والخشب. يا اتبهدلت قوي الاواني بتاعت الرب دي. هو صحيح الرب ما فوتش الموقف ده، يعني الرب خد حقه في نفس الليله وهو بيشرب الخمره، لقى ايد بتكتب على طرف الحيطه قدامه بتقول له منى منى تقيل وفرسين، يعني ايه؟ احصى الرب ملكوتك وانهاه لانك وزنت بالموازين فوجدت. يا راجل يا ناقص، رب يقول له كده، يا راجل يا ناقص تشرب في اواني الرب خمره وبتسبح عليه، عاوز يعني ده انا في حياه في ايدك، في ايدي حياتك، انا باحصي النهارده ملكوتك وبانهيه وبقدم مملكتك لمادي وفارس. وفي تلك الليله مات بلشصر الملك وقسمت المملكه بين مادي وفارس. صحيح الرب خد حقه، بس كل اللي حصل ده وحش مش كده؟ بقعة سودة في تاريخ حزقية الملك. ايه رأيكم لما يبص بعد كده بقى لورا على الخمستاشر سنة اللي عاشهم؟ يبقى كان صح ان انا موت في وقت ما انت قلت ولا لا؟ كان صح. الخير ان انا كنت اموت في التوقيت بتاعك، صح. بس انا للأسف كان عندي لستة بتقول الموت ايه شر، فانا ما مدتلكش خالص فرصة تفهمني واصريت ان انا اعيش فبهدلت الدنيا. كتير بيحصل في حياتنا احداث غريبة، وناس بتموت في سن صغير، وناس بتموت بشكل مفاجئ. كتير بيحصل في حياتنا حاجات زي كده، نقف قدام موقف زي كده نسأل فين الخير؟ معقول واحد يموت في عز شبابه؟ فين الخير في كده؟ انا مش قادر اصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير. نقول له مين اللي كان عارف الشاب ده لو عاش كان هيعمل ايه؟ مين عارف؟ مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف المستقبل؟ لو الله اختار ان انا اموت النهارده يبقى هو شايف ان ده الايه؟ ده الخير. مين قال ان دايما الحياه خير ودايما الموت شر؟ لا مش شرط. الليسته اللي في دماغنا دي لازم ايه؟ تتغير. من 20 سنه كده اول كتيب صغير كنت ترجمته للجنه النشر عندنا هنا كان اسمه الايمان الذي ينقل الجبال. الايمان ده في الكتاب ده فيه قصه صغيره ظريفه قوي. القصه دي بتقول ايه؟ كان في راجل فلاح عنده ابن شاب وعنده فرسه. الفرسه دي كانت هي راس ماله، يعني هي اللي بتعمل له الشغل كله، هي اللي بيأجرها ساعات للناس يكسب من وراها، عايش من خيرها. في يوم من الايام الفلاح بيفتح باب البيت بيبص على الاسطبل، لقى باب الاسطبل مكسور والفرسه مش موجوده. في قرية صغيرة الخبر ده بيتنشر بسرعة، فكل أهل البلد كده يعني بربطة المعلم لموا نفسهم وراحوا له بالليل يعزوه، ولسان حالهم يعني خسارة، قلبنا معاك، خسارة كبيرة جدا، يعني الفرصة اللي انت بتاكل منها عيش في يوم كده تصبح ما تلاقيهاش، يعني مش عارفين نقولك ايه. فوجئوا بالراجل وهو بيسلم عليهم بيقول لهم مش عارفكم انها شر، مش عارفكم انها خساره، يعني انتوا على اي اساس جايين تعزوني؟ يعني الناس استغربت قوي، ايه الراجل الغريب ده؟ ما هي باينه اهي الفرسه بتاعته ضاعت، خساره طبعا، مش عارفين يردوا عليه يقولوا له ايه. بعد ايام الفلاح بيصحى الصبح بيفتح باب البيت يبص على الاسطبل، لقى الفرسه اللي كانت ضاعت رجعت الاسطبل تاني ومعاها حوالي 10 خيول برية. تعرفوش كانت عاوزة تتجوز ولا ايه؟ طلعت اتعرفت على شوية خيول وجابتهم معاها للاسطبل بتاعها. خبر زي كده اتنشر، اهل البلد ربطة المعلم لموا نفسهم وجوم عشان يهنوا، ولسان حالهم خير، خير من وسع، ايه ده؟ معقول في ظرف ايام بعد ما كان عندك فرسة بقى يبقى عندك 11 مثلا حصان؟ ده حاجه، ده ايه ده؟ احنا مش عارفين نقولك ايه. يعني فوجئوا بالراجل وهو بيسلم عليهم كده بيقول لهم مش عرفكم انه خير، يعني على اي اساس انتوا بتهنوني؟ ايه ده الراجل الغريب ده؟ دي حاجه باينه ايه زي الشمس. بعد ايام بيقول لك الابن الشاب بتاع الراجل ده، طبعا الخيول اللي جت مع الفرسه دي خيول بريه مش مروضه، عشان ينفع تستخدم لازم تروض. فالابن الشاب ابتدى ياخدهم كده حصان حصان يحاول يروضه. فيهم حصان كان حرنان شويه وعصبي شويه، وهو بيروضه الحصان نطر الشاب دوت طرف الهوا وقع على رجله انكسرت. أهل البلد رابطة المعلم عشرين أو أهل البلد جمعوا نفسهم وراحوا له بالليل عشان يعملوا إيه؟ يعزوه لسان حالهم خسارة. يعني الابن اللي في عز شبابه لسه والواد الحيلة اللي عندك ما عندكش غيره يرقد الرقدة دي يعني قلبنا معاك. لقوا الراجل وهو بيسلم عليهم بيقول لهم إيه؟ مش عرفكم إنها خسارة. الراجل الغريب ده حد يبقى ابنه رائد ومتجبس ويقول مش عارفكم انها خساره؟ مش عارفين يقولوا له ايه. يقولوا بعد ايام الحرب قامت في البلد دي وكل شباب البلد راح للتجنيد ويمكن بلا عوده، الوحيد اللي فلت من موضوع التجنيد ده الشاب اللي رائد ده، لان رجله كانت ايه؟ في الجبس. طبعا هم راحوا له بالليل برضه يهنوه، فقال لهم مش هنكمل بقى عشان وقت الخدمه بتاعتكم يعني. بس المعنى وصل ان مفيش حدث ننفع نقول عليه انه خير ولا انه ايه، مش عارفكم انه خير ولا انه شر. لسه اللي احنا عاملينها في دماغنا دي لازم تتغير. طيب احنا كده بهدلنا الليسته اللي في دماغنا دي، ايه بقى مفهوم الله للخير؟ طب احنا كده طلعت لنا المواضيع اللي احنا فاهمينها انها خير ما هياش خير، والحاجات اللي هي شر ممكن ما تبقاش شر. طب ايه هو بقى الخير في مفهوم الله؟ لما الكتاب يقول لنا ان كل الاشياء تعمل معا للخير، ايه بقى هو الخير؟ كده بقى احنا جايين على يعني حته مهمه جدا في الحق الكتاب لازم نفهمها مع بعض. نفتح مع بعض مزمور 16 اللي احنا لسه قارينه مع بعض. بيقول احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت ملجئي، انت سيدي خيري لا شيء غيرك. يبقى مين الخير؟ الرب نفسه. الكتاب بيدينا اعلان الخير مش في الاشياء. مفيش اشياء ننفع نقول عليها خير واشياء ننفع نقول عليها شر. امال ايه الخير؟ اقول للرب انت سيدي خيري لا شيء. مفيش شيء يا رب في الدنيا انفع اقول عليه ان هو ده خير. امال ايه الخير؟ انت سيدي خيري لا شيء غيرك. تستغربوا الناس اللي قدام دول، داود دول، ويعني الناس دي كانت عايشه في قبل عهد النعمه، قبل النور اللي عندنا، ومع ذلك كانوا فاهمين الحق ده، ان الخير مش في الاشياء، الخير في مين؟ في شخص الله. عشان كده بيكمل في بقيه المزمور بيقول ايه؟ الرب نصيبه قسمتي وكأسي، انت قابض قرعتي. يعني ايه؟ الناس بتقول الدنيا دي نصيب، مش كده؟ الناس بيقولوا كده، ونصيبك هيصيبك، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا الايه. وحد يفتكر دي ايات، امال دي ايه؟ دي امثال. لكن الناس بتقول كده، فالناس بتسال داود تحب نصيبك في الحياه يكون ايه يا داود؟ تختار ايه في الدنيا؟ تحب ايه خيرك يعني؟ فيقول لهم الرب نصيبه قسمتي وكأسي. يعني تختار الغنى مثلا؟ لا لا لا. الصحة؟ لا لا لا. مين قال إن الخير في الحاجات دي؟ ما تختار إيه؟ الرب نصيبه قسمتي وكأسي، أنت قابض. يعني إيه؟ اختار لي أنت يا رب نصيبي في الحياة، أنت الخير، أنت خيري، واللي تختاره لي هيبقى إيه؟ هيبقى خير. اختار لي أنت، اقبض أنت قرعتي، اختار لي أنت نصيبي في الحياة يا رب. أنا واثق إن حبالي هتقع فين؟ في النعماء، والميراث هيبقى إيه؟ من غير ما اعرف هو ايه، من غير ما اعرف هتختار لي ايه في الحياه، انا واثق ان ميراثي ده هيكون احسن حاجه، هيبقى حسن عندي طالما انت اللي ايه مختاره، لان انت الخير. في بقى شاهد رائع قريناه مع بعض برضو في مزمور 4، نرجع له تاني. بيقول نفس الحق الكتابي ده، مزمور 4 اللي قريناه من شويه، بيقول في عدد 6. على فكرة في الترجمة بتاعتنا اللي بين ايدينا دي ممكن ميبقاش الكلام واضح شوي، لان الترجمة اللي في ايدينا دي ما فيهاش علامات ترقيم، فالكلام بيبقى سايح على بعض شوي، لكن لو فهمناها هنلاقي معناها جميل جدا. بيقول ايه في عدد 6؟ كثيرون يقولون من يرينا خيرا. من فضلك اقفل القوس كده، خلصت جملة. يعني ايه؟ مش بقيت الكلام يا رب ارفع نور وجهك علينا، لا، دي جملة تانية. داود بيقول لنا الناس صنفين، الناس نوعين. أهل العالم لسان حالهم من يرينا خيرا، ايه الخير عندكم؟ الفلوس، الغنى، العيش، المكسب، ده الخير. مين يرينا خير؟ احنا عاوزين الخير ده. طب انت يا داود بتقول ايه؟ لسان حالك بيقول ايه؟ لا انا ما بقولش من يرينا خيرا، بقول ايه؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب، انت خيري. الناس عينها ان فلوسها تزيد، مكسبها يزيد، ده الخير في نظرهم. داود بيقول لا، مين قال ان الحاجات دي خير؟ ايه الخير في نظرك يا داود؟ ان الرب يرفع نور وجهه علي، هو خيري. بقيت الكلام يوضح الحتة دي، لأنه بيقول ايه بقى؟ جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم. هم مين اللي لسه كانوا بيقولوا من يرينا خيرا؟ اذ قصرت حنطتهم وخمرهم. تخيل أتابي لما قالوا من يرينا خير، ربنا عمل ايه؟ اداهم اللي هم عاوزينه. هم فاهمين ان الخير في الحنطه والخمر، في الفلوس، في المكسب، في فجه ربنا عمل ايه؟ مقطر لهم الحنطه والخمر. ربنا بيدي لكل واحد سوق لقلبه. انت فاهم ان الخير في الحاجات دي، خد يا عم حنطه وخمر. لكن خدوا حنطه وخمر وتن قلبهم، ايه شكله؟ حزين. لكن اللي قال ارفع علي نور وجهك يا رب، كان نصيبه ايه في الحياه؟ جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم. لما رب يمكن ما خدش الحنطه والخمر اللي هم خدوها، لكن خد ايه؟ خد سلام. يكفي ان هو بسلامه يضطجع بل ايضا ينام. يكفي ان انا بحط راسي على المخده انام. ليه بقى؟ لانك انت يا رب منفردا. ما هو انا اخترت كده، انا اخترت الرب يبقى معايا، يرفع نور وجهه عليا. فالرب وهو معايا بيعمل ايه؟ في طمانينه يسكنني. لكن هم طلبوا الخير في الاشياء، فكانت النتيجه ان ربنا كتر لهم الحنطه والخمر. لكن يجوا يحطوا راسهم على المخده ما يعرفوش يناموا، ما فيش سلام. مين قال ان الحنطه والخمر هي الخير؟ لا، انت الخير. قالوا كتير فين الخير، وانت الخير وانا عايش بيك. كلمه الله بتدينا اعلان رائع ان الخير ليس في الاشياء. الخير في مين؟ فالله. الخير شخص، وبالتالي الشر شخص. ما نقدرش نقول المرض شر، نقدرش نقول الموت شر. الشر ليس في الاشياء، الشر في شخص، شخص ابليس. زي ما الله هو الخير، ابليس هو الشر. ده الاعلان الموجود في كلمه الله. لكن الاشياء لا هي خير ولا هي، لو المرض من يد الله يبقى ايه؟ خير. لو المرض من يد ابليس شر. يبقى المرض لا هو خير ولا شر؟ الصحه لو الله ادهاني خير، تخيل لو ابليس اداني صحه تبقى ايه؟ شر. الفلوس لو ربنا سامح بيها في حياتي خير. طب افرض ابليس نجحني في شغلي واداني فلوس زي الغني اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، يبقى خير ولا شر؟ شر. لان الفلوس ديت لو من يد الشيطان هتخلي قلبي بيبعد عن مين؟ عن الله، ونرفع عنينا واحنا فين بقى؟ زي ما قلنا في الهاويه. فوت عليه العمر، فوت عليه الفرصه. يبقى ما تقدرش تقول الفلوس دايما خير. لا، مش دايما. السؤال هي جايه منين؟ مين الخير؟ مين اللي ورا الفلوس؟ مين اللي ورا الصحه؟ مين ورا المرض اللي انا فيه؟ لو من يد الله افتخر في الضعفات لتحل علي قوه المسيح. مش كده؟ ليه الحياه هي المسيح والموت مش بعد الشر يعني عن السامعين؟ لا، ده الموت ايه؟ ربح. طالما في مشيئه الله يبقى الموت ايه؟ ربح. وفي توقيته، ولما هو يختار التوقيت يبقى التوقيت ده ايه؟ صح جدا. لان هو عارف انا بكره هعمل ايه. انا مش عارف، هو يعرف امتى اللي هو عاوز يعمله في حياتي بينتهي. يا سلام، الناس دي كان عندها الاعلان الكبير ده. في واحد اقدم من داود كان عنده الاعلان ده، موسى. موسى عنده في حياته موقف جميل قوي. في يوم من الايام احنا عارفين رب كان مطلع شعب اسرائيل من مصر ووعدهم يدخلهم ارض الموعد. لكن شعب اسرائيل عمل كم موقف كده زعل الرب منه. فالرب جه في مره كده وقال لموسى، بص يا موسى، انا مش هقدر امشي معاكوا تاني بعد كده، خلاص. بس انا مش هصغرك في عينين الناس. انت وعدت الناس ان انت هتدخلهم ارض الايه؟ الموعد. فانا هبعت معاك ملاكي، هبعت ملاك، واصغر ملاك عندي ممكن يقوم بالمهمه دي. ملاك هيتقدمك، هيقودك في الطريق، هيذهل لك كل الصعوبات، هيدخلك ارض الموعد عشان ما تصغرش في عينين الناس. تخيلوا لو حد فينا الرب قال له هبعت ملاكي يزبطك، يعني بلغة العصر هبعت ملاكي يريحك من أعدائك ويقودك في الطريق ويخلي حياتك تفيض لبنا وعسرا. هنقول له إيه؟ فين الملاك ده؟ يعني لايمني عليه مش كده؟ لأن احنا فاهمين إن الخير في الأشياء. لكن موسى قال له إيه؟ قال له لا لا لا، ملاك إيه؟ لا، إن لم يسر وجهك أمامي. داود بيقول له ارفع نور وجهك، وموسى بيقول له ده انت مين قال إن خيري في أرض تفيض لبنا وعسل؟ ده أنا خيري فين؟ إنك أنت ماشي قدامي. إن لم يسر وجهك أمامي فلا تصعدني. إيه ده يا موسى؟ يعني أنت عندك أرض تفيض لبنا وعسلا زي البرية اللي أنت فيها دلوقتي؟ قال له بالظبط، زي بعض بالظبط. أنت الفرق، أنت اللي بيعمل الفرق في الحياة، أنت الخير. تعرف لو أنت ما دخلتش معايا أرض الموعد يبقى الأرض دي هتبقى بالنسبة لي إيه؟ موت. أرض تفيض لبنا وعسلا، بس هيبقى كلها مشاكل وكلها نكد ومش فرقة، يعني مش فرقة عن البرية اللي احنا فيها، ولا مستاهلة مرواح ولا مستاهلة مجي، خلينا قاعدين. للدرجة دي؟ أنت الخير. إن لم يسر وجهك أمامي، ملاك مين؟ لا، ملاك مين وأرض إيه؟ ده أنت بهذا نمتاز عن سائر الشعوب بمسيرك معنا. يبقى الخير هو شخص الله. عندنا آية جميلة قوي بقى في حياة واحد برضو أقدم من الناس دي كلها، عندنا يوسف. يوسف بيقول لإخواته إيه؟ أنتم قصدتم به بي شر، أما الله فقصد به خير. يبقى الموقف في حد ذاته كان خير ولا شر؟ ما تقدرش تقول عليه لا خير ولا شر. إبليس كان قاصد من الموقف ده إنه يعمل إيه؟ يدمر يوسف. بس الله قصد بنفس الموقف إنه يعمل إيه؟ يكرم يوسف. الله. طب الموقف هو نفسه في خير ولا شر؟ لا، هو خير ولا شر، لكن قصد مين اللي هيكمل؟ لما إبليس يقصد شيء والله يقصد شيء تاني، قصد مين اللي يكمل؟ قصد الله. فالله قصد به. لو أنت جاي بموقف حسن هو مأزمك قوي وتعبان قوي وجواك تساؤلات عليه ومش عارف تفهم فين الخير فيه، قول له سامحني أنا عندي لسه تصل في دماغي تعباني. ممكن يبقى الموقف ده أنت قاصد به خير، لو من إيدك يبقى إيه؟ يبقى خير. يبقى لما رب يقول لنا في كلمة الله كل الأشياء تعمل معا للخير، مش الخير في مفهومك أنت، لا، الخير في مفهوم مين؟ في مفهوم الله. طب إيه الخير في مفهوم الله بحسب رومية 8؟ الشاهد إحنا بنقرأ بنكتفي بالآية دي، بناخد اللي على مزاجنا. الآية بتقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إيه هو الخير؟ هو شرحه بعد كده، فبيقول لنا لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. الله في قلبه لكل واحد فينا خير رائع جدا. إيه الخير ده؟ إنك تكون مشابه صورة ابنه. ده الخير في مفهوم الله. هيعمل كده إزاي؟ ممكن بصحة تبقى خير، ممكن بمرض تبقى خير، لأن الصحة خير في حد ذاتها ولا المرض شر. لكن طالما الله من خلال كده هيشكلني وابقى شبه المسيح يبقى بيعمل ايه؟ عشان كده الرسول دقيق جدا في التعبير، ما بيقولش نحن نعلم ان كل الاشياء خير، قال كده؟ لا، ما نسبش الخير للاشياء، ما فيش اشياء نسميها خير، لكن هو عنده ثقة ان كل الاشياء تعمل للخير. ايه هو الخير؟ ان انا اكون مشابه لصورة ابني. ممكن الله يشوفني ان انا لو افتقرت هبقى شبه المسيح اكتر، يبقى الفقر هنا ايه؟ نقبله بكل فرح، مش كده؟ لو رب شايف ان الفلوس هتخليني شبه المسيح هيديني فلوس. ارفع عينك من على الاشياء، الاشياء ليست خير وليست شر في حد ذاتها، لكن ثبت عينك عليه، بقول له انت خيري، انت قابض قرعتي، شكلني واعمل في حياتي اللي انت عاوزه. طالما انت اللي بتتحرك في حياتي وطالما كل ده هيقول ان انا اكون شبه المسيح يبقى ده ايه؟ خير، هشكر عليه. امين. يبقى مفهوم الخير لازم يتغير في ايه؟ في اذهان. طولنا شويه في الحته دي معلش عشان كانت محتاجه نفهمها شويه. نعلق بسرعه على الكلمتين التانيين اللي ممكن ساعات يعملوا مشكله برضو. تاني كلمه، كلمه معا. نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا. للخير. معا دي ساعات تعمل مشكلة كبيرة قوي. يعني إيه معا؟ مشيئة الله في حياة كل واحد فينا مش بتبقى كتلة واحدة كده، لا، مشيئة الله في حياتنا بتتم من خلال آلاف التفاصيل الصغيرة اللي بتحصل على مدار أيام وشهور وسنين، في النهاية بتعمل لي مشيئة الله. يعني ما بتحصلش مرة واحدة في حياتي، لا، زي النسيج. احنا بنقول أنا لابس قميص، القميص ده عشان يتكون، القميص ده عبارة عن آلاف الخيوط اللي بالطول وآلاف الخيوط اللي بالعرض متشابكة مع بعض بإحكام شديد جدا عشان في النهاية تعمل لي إيه؟ قميص. مشيئة الله كده في حياتنا، آلاف التفاصيل الرفيعة اللي يمكن أنت ما تاخدش بالك منها، الحدث اللي حصل لك وانت طفل صغير، المدرسة اللي انت تربيت فيها، الجيران اللي كانوا حواليكوا، الموقف اللي حصل لك وجرحك جرح وانت لسه في سن اعدادي ولا في سن، تفاصيل تفاصيل تفاصيل رب عمال يعمل ايه؟ يرتبها ويكونها. في النهاية الله بيصنع مشيئته في حياتك. التفاصيل دي ممكن تغيب عن ذهننا، بس الله ده اعلان، محتاج اعلان من الله. رب مرة قالوا للرسول بولس، الرسول بولس قاعد مرة مع الرب يدردش كده، يعني عاوز يعرف يعني ازاي هو بقى كده، ازاي كان كده وبقى كده وايه اللي حصل. فوجئ بالرب بيقول له انت فاكر الموضوع ابتدى عند ابواب دمشق؟ انت فاكرني انا قابلتك على ابواب دمشق؟ ده انت عشان تبقى الرسول بولس انا كنت عمال ارتب في حياتك من، فاكر لما كنت عيل عندك سنتين وفي واحد قال لك مش عارف ايه فانت قلت له ايه ده؟ فاكر انت تعرف ان عشان امك تبقى يهوديه وابوك يبقى يوناني لان انا كنت قاصد كده؟ معقول عشان تبقى عندك الجنسيه اليونانيه وتعرف تتكلم يوناني وتبقى ابوك تبقى عايش في طرسوس وفي نفس الوقت عندك الجنسيه اليهوديه ومتربي عند، انزهل. قال له ده انت كده دعتني من بطن ايه؟ من بطن امي. ده انا وانا في بطن امي بقى انت كنت عملت رتب. ايوه الموضوع كده، مفكرني في قابلتك على باب دمشق. ده ايه ده؟ ده حتى التفاصيل دي انت قصدها؟ داود قال له أنت نسكتني وأنا في بطن أمي، وأنا في بطن أمي أنت عمال تعمل إيه؟ ترتب لي وتشكلني عشان أطلع داود. فكل التفاصيل دي تعمل معا عشان تصنع مشيئة الله في حياتي. مشكلتنا بقى إن ساعات مش بيبقى عندنا الصبر عشان نقعد نستنى التفاصيل دي لما تعمل إيه؟ تكمل. ساعات نقف لله ونتصدر له في التفصيل الصغير ده ونقول له عاوزين نفهم التفصيل ده فين الخير فيه. ما نقدرش نفهم. ليه بقى؟ لان كله بيعمل ايه؟ معا. وفي تفاصيل بتحصل النهارده ما تتفهمش الا في ضوء اللي هيحصل بكره. بكره الله هيعمل معاك حاجه تفهمك هو كان بيعمل معاك النهارده كده ليه؟ كله مع بعض. فلو انت لسه ما ينفعش رب يقول لك بكره هيحصل ايه؟ فانت متصدر له وعاوز تقول له طب انا عاوز افهم اللي بيحصل النهارده ده فين بقى الخير فيه؟ لست تفهم الان ما انا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. الأشياء بتعمل معا. لو حد فينا شاف صيدلي وهو بيكون دواء، ساعات الصيدلي وهو بيعمل دواء يحط نقطتين سم، مادة سامة. لو أنا قاعد أراقب وهو بيحط نقطتين سم هقول له إيه؟ إيه يا عم ده أنت بتحط لي سم في الدواء؟ أنت عاوز تموتني؟ أنا مش هشرب الدواء ده؟ استحالة، خلاص مش ممكن. يقول لي إيه؟ اصبر. يعني السم لوحده بيموت، بس الاشياء دي لما تعمل معا هيبقى دواء ممتاز جدا. السم مع بقيه الحاجات هيعمل حاجه حلوه قوي. بلاش السم والدواء. لو اي ست فينا كده بتعمل كيكه في المطبخ ودخل الزوج العزيز او الاخ او الابن او اي حاجه ويراقبك وانت بتعمل، بص ليكي بتجيب دقيق وتيجي كبه فوقيه لبن، العك ده حد يحط الدقيق على اللبن؟ اللي انت بتعمليه ده وبعدين تجيبي مثلا بيض ني وتيجي تقشف وسط بيض ني، ايه الزفاره دي؟ انا مش ايه ده، انا مش واكل اللي انت بتعمليه ده. هتقولي له ايه؟ ممكن تطلع تقعد بره، يعني اطلع اقعد في الصاله قيمه ساعه كده عبال ما اخلص كل الاشياء معا، ولما تيجي تدوق الكيكه هتلاقيها ايه؟ زي الفل، مش كده؟ ساعات احنا بقى نتصدر للرب في البيض الني والحاجات دي يعني، ونيجي عند الحته دي ونتربس افهم بقى فين الخير في الموضوع ده. الرب يقول لي بس استنى، ثق فيا، ثق فيا، ما تحاولش تفهم كل تفصيل لوحده، لان في تفاصيل ما بتبانش زي ما قلت الا لما الصوره تكمل. زي مين في الكتاب؟ يوسف. صاحبنا يوسف مرت في حياته تفاصيل يعني تفهمش خالص. يعني لو كان مسك كل تفصيل لوحده وقال له عاوز افهم الخير هنا ايه، يا كده مش مكمل، ما كانش يكمل، صح؟ ما كانش بقى يوسف. يعني ازاي اتباع عبد واتباع عبد في ارض مصر؟ ليه كده؟ ليه يعني عاوز افهم فين الخير في الموضوع ده؟ اكون امين في حاجه واتظلم فيها صعب قوي. يعني اما يتظلم في الحاجه اللي هو بيحاول، هو عاوز يكون امين في الشرف بالذات، يوم يتهم في الشرف حته بتغيظ الحته دي. اعتقد لو كانوا تهموه في فلوس ولا تهموه في اي حاجه ما كانش زعل، لكن في الحته اللي انا بحاول اكون امين فيها يتهموني فيها ظلم، فين الخير في كده؟ عاوز افهم. ما كانش يكمل. لكن ده يوسف كان جدع، ما يفهمش فيعمل ايه؟ انا واثق في ايديك انها بتعمل شيء رائع، وانا هستنى لما الكيكه تخلص. عمل احسان مع الساقي، وبعدين وهو خارج من السجن بيقول له افتكرني عند الملك، حاول تفتكرني، يعني مش كتير عليا تفتكرني، تقول له في واحد مظلوم يعني في السجن. يوم الساقي يطلع ينساه. كان ممكن يتصدر للرب في الحته دي يقول له يعني هو انا منسي كده على طول؟ يعني كتير عليا حد يفتكرني؟ طب افهم بقى الخير في الموضوع ده ايه. لا، كان جدع، هستنى، هستنى حتى ولا مش فاهم. بس لما الكيكه خلصت، ايه رايكم فيها؟ كانت حلوه ولا لا؟ رائعه. لما الكيكه خلصت لقى ان كل الاشياء بحكمه صنعت. ده انا كان لازم اتباع لارض مصر بالتحديد عشان الرب كان بعتني لاستبقاء حياه، لان الرب كان عارف ان مصر هتبقى هي سله الخبز للعالم في وقت المجاعه. وكان لازم اتظلم وانزل السجن عشان في السجن انا هتقابل مع الساقي، كان هو ده الوسيله الوحيده ان انا اقابله. وان الساقي يطلع وينساني دي كانت مظبوطه قوي، لانه لو طلع وافتكرني اول ما طلع كنت هخرج من السجن ايه شكلي؟ رد سجون. كان هيطلع عبد رد سجون يهيم على وجهه في الشوارع. انه ينساني وما يفتكرنيش الا لما فرعون يحلم الحلم بتاعه، ايه ده؟ ده حتى النسيان ده كان ايه؟ للخير. بس شوف لما كل الاشياء عملت معا الصوره اتفهمت. مين عنده الصبر بتاع صاحبنا يوسف؟ مين لو النهارده مش فاهم موقفه جايه متزمره منه، قول له رب حتى لو مش فاهم انا بثق في ايديك، انت بتعمل شيء رائع وانا هصبر لغايه ما تتمم العمل بتاعك. امين. يبقى كل الاشياء تعمل معا للخير، فهمنا معا وفهمنا للخير. نختم بكلمه صغيره خالص، للذين يحبون الله. هذا الوعد هو من حق ناس، مش اي ناس، لكن ناس يقول عنهم الكتاب الذين يحبون الله. حد هيقول لي طب ما احنا كلنا بنحب ربنا، حد ما بيحبش ربنا؟ كلنا بنحب ربنا. لا، الكتاب ما يقصدش محبه المشاعر او محبه البق، احنا بنحب ربنا. لا، ما المقصود ايه بكلمه الذين يحبون الله؟ رب يسوع قال من يحبني يحفظ وصاياي. يعني اللي بيحبني هو اللي عاوز يعمل مشيئتي، اللي عاوز مشيئتي تكمل في حياته، هو ده اللي بيحبني. مش اللي بيحبني هو اللي بيقول لي كلام كبير ولا بيقول لي يا رب انا بحبك. اللي بيحبني اللي عاوز يتمم مشيئتي فعلا، اللي بيحفظ وصاياي فعلا. فالذين يحبون الله هنا معناها ايه؟ اللي عاوزين مشيئه الله تكمل في حياته. احنا اتفقنا الله ليه قصد في حياتك، انك تكون مشابه صورة المسيح، وده الخير اللي في حياتك. بس لازم تبقى انت كمان حابب ان الخير ده ايه؟ يحصل في حياتك. افرض في مؤمن رفض تشكيل الله لحياته، جه الرب يضغط عليه شوية يشكل فيه شوية عشان يكون شبه صورة المسيح، فقال له لا انا ما احبش كده، مش عاوز انضغط، مش عاوز اتعب. زي الرسول بولس كده، جه الرب يمرضه عشان يحفظه من الكبرياء، قال له لا ما احبش امرض، انا احب اكون بصحه سليمه. هل الله هيتم مشيئته في حياتي غصب عني؟ لا. افرض المؤمن قال له انا عاوز صحه سليمه، الرب هيعمل ايه؟ هيديله صحه سليمه. لو بولس ركب دماغه وقال له لا اشفيني، يعني تشفيني. انا ما افهمش في الكلام ده، انا عاوز صحتي. كان الرب اداله صحته ورجع له عينين. صعبه؟ صعب على الرب؟ مش صعب، بس ما كانش بقى مين، ما كانش بقى رسول بولس، كان فقط خطه الله لحياته. فالرب هنا بيحط لنا شرط، عشان ينفع اعمل مشيئتي وخيري في حياتك لازم تبقى انت ايه، حبه، لازم تبقى انت حابب كده. يوسف كان حابب اللي الله بيعمله في حياته، رغم اني بتالم، رغم اني بتوجع، رغم اني مش فاهم، بس بقول لك كمل. ما دام انت بتعمل حاجه حلوه في حياتي انا عاوزها تكمل، انا بحب مشيئتك في حياتي يا رب. حتى لو انا راقد على السرير وتعبان ونفسي ابقى بصحه كويسه، بس لو انت قلت لي ان المرض ده من ايدك انا هقول لك ايه، كمل، كمل اللي انت بتعمله في حياتي. مش هقول لك اشفيني، لا، هقول لك كمل اللي بتعمله في حياتي. طالما اللي بتعمله ده هو الخير ليا انا بحبه، انا بحب مشيئتك يا رب. لكن لو مؤمن قال من يرينا خيرا، لا، انا عاوز حنطه وخمر، الرب هيعمل ايه؟ هيدي له حنطه وخمر، بس هيكتشف في نهايه حياته انه ما خدش حاجه وانه فقد خطه الله لحياته. لكن لو قلت له ارفع نور وجهك علي يا رب، انت اللي بتعمله هو الصح. عشان كده اخونا ماهر برضو كتب ترنيمه بيقول فيها لن اتوجع لن اتراجع فانا اشتقت، يعني حتى لو انت بتضغط عليا بيؤلمني، بس انا عاوزك تكمل عملك فيا. ده معنى كلمه الذين يحبون الله، بيحبوا اللي الله بيعمله في حياتهم، بيحبوا خطه الله في حياتهم، نفسهم الله يتمم مشيئته فيهم. لو الله عاوز يعمل خير في حياتك وانت عاوزه، ايه اللي ممكن يمنع الخير ده؟ مفيش قوه في الوجود ولا ابليس نفسه يقدر يمنع الخير في حياتك. لو الله عاوز يعمل خير وانت حابب هذا الخير، يبقى خلاص، يبقى هذا الوعد يسري على حياتك، يبقى كل الاشياء تعمل معا للايه، للخير. فهمت الخير صح؟ فهمنا ان الخير هو شخص الله، هو الرب، هو مشيئته في حياتي، مش في الفلوس، مش في الصحه، مش في اي حاجه. قل له يا رب هغير وجهه نظري النهارده في كل الحاجات. كنت بقول لك زمان باجي لك بليست اقول لك انا عاوز كذا وكذا وكذا وكذا، فاهم ان ده الخير. من هنا ورايح اقول لك انا عاوزك ترفع نور وجهك عليا يا رب. انت نوري، انت خيري، انا مش عاوز اي حاجه تانية. اي حاجه من ايدك بعد كده هتبقى صح. وهصبر لو لقيت في حاجات مش بفهمها وبتعمل معايا حاجات مش قادر افهمها، هستناك، لان انا عارف ان كل الاشياء تعمل ايه معا، وفي حاجات مش هتبان دلوقتي هتبان بعد كده. انا بثق فيك وهصبر لك، ولو توجعت وتألمت هقول لك بس انا حابب اللي انت بتعمله في حياتي ونفسي يكمل، وكمل مشيئتك في حياتي يا رب. في الوقت ده اقدر اقول لك بكل ثقه، ثق وقتها بقى، ان كل الاشياء تعمل معا لخيرك، وان كل الايام خير ورحمه يتبعان. حتى في وادي ظل الموت هيبقى فيه خير ورحمه. امين، امين. ناخد دقايق نصلي بالفكر ده. غصب عني يا رب انا عندي لسته للخير والشر، لكن من هنا ورايح يا رب بقول لك انت الخير، واللي تسمح بيه ايديك انا واثق انه بيعمل للخير، مهما كان مش مفهوم، مهما كان شكله غريب، مهما تألمت منه. بقول لك يا رب كمل مشيئتك في حياتي، انت خيري. شاور على الرب من فضلك وقول له النهارده انت سيدي خيري لا شيء غيرك. مفيش شيء في الحياه يا رب اقول لك عنه انه خير، لكن الخير هو شخصك. ان لم يسر وجهك امامي لا تصعدنا منها هنا. خيرنا يا رب انك تكون ماشي في حياتنا، خيرنا انك تكون بتتمم مقاصدك في حياتي، خيري اني اعيش حياتي بحسب مشيئتك، خيري ان انا اموت في الوقت اللي انت عاوزه، خير ان انا ابقى بصحه جيده يوم ما تحبني بصحه جيده، وخير ان اكون في فراش المرض لو انت عاوز كده. اللي انت عاوزه يا رب هو الخير، لانك في النهايه ستشكل مني انسان يشبه المسيح، وده كل الخير يا رب اللي انا طالبه. وبقول لك كمل عملك فيا. لو انا متوجع، لو انا متالم، بقول لك يا رب كمل تشكيل وكمل عمل في حياتي لتمام العمل. وانا واثق ان في الابديه يا رب لما ابص على كل تفاصيل حياتي هشهد ان كلها بحكمه صنعت، وكلها كانت في وقتها مظبوط، كلها كانت بحكمه شديده. نعظمك لانك الخير كله لينا وإن يدك تحمل لينا كل الخير وقلبك لا يحمل لينا إلا كل خير.